الإسكندرية تقدم الحمد لله الذي بعث محمدا للإيمان مناديا وللخليقة هاديا وإلى دار السلام داعيا. مفاتيح الجنة. مفاتيح الجنة مع ليلى غريب وأحمد وهبة. أحبتي في الله، نتحدث اليوم عن ركن من أركان الإسلام الخمسة، ولأهميتها قرنها المولى عز وجل بالصلاة في 82 آية، ودليل فرضيتها الكتاب والسنة وإجماع الأمة. وكانت فريضة الزكاة في أول الإسلام بمكة مطلقة، لم يحدد فيها المال الذي تجب فيه ولا مقدار ما يؤخذ منه، وإنما ترك ذلك لإحساس المسلم وكرمه. وفي السنة الثانية من الهجرة فرض مقدارها من كل نوع من أنواع المال، وبينت بيانا مفصلا. وقد أمر المولى عز وجل المؤمنين والمسلمين بإخراجها من أموالهم لتطهير أنفسهم من البخل والشح، ومواساة للفقراء والمحتاجين، وإقامة المصالح العامة، وعدم تضخم المال بين فئة معينة من الناس فيظلموا باقي المجتمع بسبب هذا الاحتكار. وفي ذلك يقول المولى عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. ويقول: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ويقول: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وفي السنة العطرة نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أكد على الزكاة وفرضها على المسلمين، وأنها إحدى أركان هذا الدين، مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، كما روى البخاري ومسلم. أيضا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه: ما نقص مال من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزا، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر، رواه الترمذي. وقال صلى الله عليه وسلم: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة: يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. قال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، وأرجو أن تكون منهم. متفق عليه. وإذا كان المولى عز وجل وصف أهل الزكاة بأنهم الفائزون الرابحون المريدون وجه الله والمستخلفون والمتقون وأهل الطهر والإحسان والجنة، نجده قد حذر من كنز الأموال، لأن ذلك يعرض صاحبه إلى العذاب الأليم. فما أحلى أن تكون من أهل الفوز، أهل الإحسان، أهل الجنة، أهل الزكاة والصدقة، يا رب العالمين. مفاتيح الجنة.